ثم رجع إلى التعريف فقال: وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر من غير معقول. إذن خبر المتواتر هو خبر جماعة عن جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب في نقل الخبر، وبالتالي خبر واحد لا يعتبر خبرا متواترا، إنما هو خبر جماعة. ثم قال: من غير معقول، يقصد بهذا أن يكون مستند هؤلاء الجماعة ليس هو المعقول وإنما المحسوس، يعني أن يستندوا في نقل هذا الخبر على أمر محسوس، فكلهم يقول سمعت أو رأيت أو نحو ذلك مما يستفاد من الحواس، ولا يكون مستندهم في هذا أمرا عقليا مستنتجا بالعقل. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يستحيل في العادة أن يتفق العدد الكبير من الناس على الخطأ في أمر عقلي، الأمور العقلية ليست لها ضمانة وليست مرتبطة بالكثرة، يمكن أن يكون الخطأ في هذا في هذه المسألة العقلية رائجا حتى يجتمع عليه آلاف مؤلفة من الناس، مثل النصارى الواحد وثلاثة والثلاثة واحد، هذا خطأ في أمر عقلي والعقل البدهي لا يقبل هذا، ومع هذا اجتمعت ملايين على القول بهذا القول. ما نقول هذا متواتر؟ هذا لا يعتبر من التواتر، لأنه لم يستندوا على أمر محسوس وإنما استندوا على أمر معقول، والأمر المعقول لا يمتنع في العقل أن يجتمع العدد الكبير من الناس عليه. فلهذا قال: من غير معقول.